الأول أنها تفعل هذا الشيء، يعني تجمع الصلاة التي تجمع للتي بعدها، مثل صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع صلاة العشاء، ثم تغتسل مرة وتصلي الصلاتين جميعا جمعا بدون قصر، تجمع ولا تقصر، لأن القصر يتعلق بالصلاة. وإن قويت على الأمر الثاني وهو أنها تغتسل لكل صلاة في وقتها فهو أحب، وهذا يدل على أن المستحاضة حينما أمرت بالغسل أن الأمر ليس يقينا بأنه غير حيض، لأنه معلوم بإجماع العلماء أنه لا يجب الغسل إلا من الحيض أو النفاس. أما دم يخرج من فساد ومرض فهذا لا يجب له الغسل عند أحد من العلماء، لما خشي أن يكون هذا حيض أمرت بالغسل من باب الاحتياط، ولهذا قالوا إنه لا يجب، إن هذا غير واجب وإنه من باب الاستحباب. فهذا على ما سبق من أنها تجلس من الشهر 7 أيام أو 6 أيام ثم تصلي 24 يوم أو 23 يوم، يعني بقية الشهر، وإن كان الدم يخرج منها فحكمها حكم الطاهرات في الظاهر، ومن باب الاحتياط أمرت بما سمعتم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن مسلمة بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعناه. يعني هذه الأحاديث كلها فيها مقال، لو ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بهذا الأمر لصار واجب، هذا قالوا إنه ليس واجب، وإنما الواجب عليه الوضوء، الوضوء هو الذي يجب عليها بكل صلاة، أما غسل لأن تغسل فهذا فيه مشقة. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير. سيأتي الخلاف أيضا، خلاف وإن كان خلاف حقيقة، يعني الدليل يدل على بطلانه، أن بعض العلماء قال لا ليس عليه حتى الوضوء، حتى الوضوء إذا تطهر أول أمر ثم خرج الشيء ليس عليها وضوء. سيأتي. عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. المركن هو الشيء الذي يوضع فيه الماء ثم تجلس فيه لترى ما يخرج منه، وليكون ذلك أيضا مميزا لها الدم والصبرة والقدرة وغيره. نعم. قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أن تجمع بين الصلاتين قال أبو داود يعني من قول ابن عباس. نعم. ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. نعم. وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد. يعني هكذا قالوا أنها تغتسل. واجتهاد أن الحديث غير ثابت. نعم. باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. يعني من حيضة إلى حيضة. وأما الاستحاضة فلا يجب عليها الاغتسال. نعم. وهذا هو الواجب. والأول مستحب إذا قولت عليه لعدم وجود الدليل القاطع الأول. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي. ما الفرق بين الاستحاضة والحائض؟ هل فيه فرق؟ فيه فرق. ما هو الفرق؟ نعم. إذا اشتبع على المرأة الأمر ماذا تصنع؟ ما يفيد جلوس هذه المرأة، ما يفيد شيء. نعم. كيف تحسب المدة؟ يعني التي كانت تحيضها يعني مطلقة؟ ها؟ الإطلاق ما ينفع. وسبقا قلنا في هذا تفصيل، المرأة قد يكون هذا يأتيها من أول الأمر، الدم الكثير هذا الذي يلتبس عليه، فإن كان من أول الأمر يعني منذ بدأ معها الدم وهي صغيرة قبل أن تحيض من أول الأمر، فهذا في الحقيقة مشكل. كيف تصنع؟ ما لها أيام تجلسها سابقا؟ ليس لها أيام. فهنا إما أنها تجلس الأيام التي تجلسها أمها وأختها وعمتها وخالتها وأقرباؤها، تنظر كم يوما يحضن فتجلس هذه الأيام، إن كانت خمسة خمسة، إن كانت ستة فستة، إن كانت سبعة سبعة، ولكن تجلس هذه الأيام العدد، عرفنا العدد إنها إما خمسة أو ستة أو سبعة، ولكن متى؟ أول الشهر ولا من وسط الشهر ولا من آخره ولا كيف؟ ولا هي مخيرة؟ ها؟ كيف؟ يعني حسب تلف على اختلاف العمر، يعني تلف لم يخرج طول الشهر يعني هل تكون مخيرة هي؟ يعني ها؟ ثابت الرشوة العربية، ولكن نقول لعرفة أمها مثل تجلس من كل شهر خمسة أيام، نقول لها تجلس خمسة أيام من أي من أي و... من أول الشهر ولا من آخره ولا من وسطه من أي، ما تدري. ها؟ الدم مستمر معه يعني أنها تنظر إلى التمييز، تنظر إلى تمييز الدم، الدم ما يكون على حالة واحدة غالبا، منه ما يكون له رائحة ومنه ما يتغير لونه، غالبا أنت الذي له رائحة أو يكون لونه متغيرا أسود فهذا هو الحيض تجلسه، سواء من أول الشهر أو من آخره أو وسط. هذا بالنسبة لهذا. أما بالنسبة للمرأة التي كان لها حيض معتاد يأتيها في أوقات محددة ومعينة من كل شهر، ثم بعد هذا طرأ عليها الاستحاضة لجاءها دم مسكن فالتبس الأمر عليه، فهل تنظر إلى الدم ولا لا؟ هذه لا تنظر إلى الدم، هذه تجلس الأيام التي كانت تجلسه، والدم لا تلتفت إليه ولا تلتفت إلى لونه ولا إلى رأيه. الأيام التي كانت تجلسها قبل أن يأتيها هذا الذي يأتيها تجلسها، ثم بعد هذا حكمها حكم الطاهرات. فهذا هو الذي يمكن أن يكون تعرفه المرأة، تعرف هذا. وقد مثلا في كثير من النساء تنتقل العادة، تتأخر، تتقدم، تختلف، ثم يأتيها الدم وهي ما عرفت، ما في استقرار معين، قد تزيد يوم قد تنقص يوم. فهذه التي يسمونها المتحيرة، يسميها الفقهاء متحيرة، يعني أنها لا تمييز عندها ولا عدد عندها. وعلى كل في مثل هذه الحالات إذا طرأت ينبغي للمرأة أن تسأل. سيأتي الفروق ستأتي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. الحالة الثالثة المتحيرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها. إلى أيام أقرائها يعني الحيض الذي يأتيها عادة، يعني أنها ليس عليها الاستحاضة إلا مجرد الوضوء فقط، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش. يعني الأمر بالغسل كلها ضعيف، الأمر بالغسل في كل الصلاة كلها ضعيف. وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك ابن ميسرة وبيان المغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة توضئي لكل صلاة، ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير عندنا بالفتح، وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام ابن عروة عن أبيه، والمعروف عن وهذا هو هذا الذي عليه العلماء. والأغسال الواجبة كم الأغسال الواجبة؟ الغسل الواجب المتعين كم هي؟ خمسة. خمسة غيرها ما هي؟ ما هي؟ جمعة الجنوب، الجنوب، الحيض، النفاس، استحاضة النفاس، جمعة في أخير ما يجب. لا الإسلام بقي بقي واحد، الموت. الموت هذه الواجبة، غيرها ما في تقص الواجب. أما الجمعة فهو سنة مؤكدة، إن كان مثلا من حزم وطائفة الظاهرية يقولون بوجوبه. فعلى هذا الاستحاضة فيها شيء ما فيها شيء ما فيها من هذا. فهذه الأغسال التي يذكر العلماء وجوبه أغسال الخمسة، أمور الخمسة، يجب على الإنسان أن يغتسل إذا أسلم، إذا جمع زوجته أو احتلم، وإذا المرأة إذا نفست حاضة. أما الموت فهذا يجب على وليه ومن يتولاه أن يغسله. والمعروف عن ابن عباس الغسل، يعني من قوله قال نعم أنا عندي وبيان المغيرة. باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر. من ظهر إلى ظهر يعني أنها تغتسل باليوم مرة، تغتسل مثلا ركعة الظهر ثم تبقى الصلوات الخمس بدون وصف. وهذا لا دليل عليه لأن الحديث ضعيف، أيضا ضعيف، إنما هو رأي لبعض العلماء. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال أبو داود وروي استثفار، تقدم تفسير الاستثفار معروف. ها؟ كيف تعمل؟ كيف يعني صفته؟ نعم. ها؟ إيه؟ صفة أنها يقول العلماء تأخذ ثوب وإلا خرقة ولا شيء تحزم به وسطه، ثم تأتي بقطن أو قماش وتضعه على فرجها وتضع خرقة وتمسكها من قدام وتمسكها من خلف، تمسكها لئلا يخرج. هذا الاستثفار، هذه الصفة. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم. وأنا لا دليل عليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد لبعض العلماء أنها تغتسل لكل خمس صلوات، لكل خمس صلوات يعني في كل يوم. وهذا قد يكون فيه كلفة مشقة، وعلى كل سبق أنها إذا قويت على الاغتسال لكل صلاة فهو أفضل، وليس ذلك بواجب عليها. وفي حديث عاصم عند الظهر، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر، إنما هو من طهر إلى طهر. من طهر إلى طهر هذا ثابت، أما من ظهر إلى ظهر هذا يكون قوله إذا ثبت، لكن من ظهر إلى ظهر هذا هو الغسل الشرعي، يعني أنها إذا انقطع الحيض تغتسل، فإذا فليس عليها واجب من في الحيض إلا إذا جاء مرة أخرى. ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. ورواه مسور، استغربه الإمام مالك أنه ليس عليه شيء من النصوص يدل على هذا، كان اجتهاد فالاجتهاد يصيب ويخطئ. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد ابن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. قال باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. لك معنى واحد، ما في فائدة لتعيين الوقت عند الظهر، تغتسل عند الظهر، اغتسلت عند العصر او عند المغرب عند العشاء او عند الظهر كله سواء. لا الصلاة المجموعة تضع وضوء واحد وتصلي هذه ثم تصلي اخرى بدون يعني فاصل. وهكذا المريض ايضا اذا كان يشق عليه الصلاة في كل وقت فإنه يجمع الصلاتين، يجمع الصلاتين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت، يعني تضعها في المكان الذي يخرج من الدم، والمعروف أنها تأخذ قطنة فيها ريق كما سيأتي، فيها مسك أو ريق وتتبع بها أثر الدم حتى تزول الرائحة الكريهة، لأن الدم تكون فيه رائحة كريهة دم الحيض كما سيأتينا. باب من قال تغتسل بين الأيام. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. القاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهذا قوله له مذهب وقول معتبر، على كل لا جل دليل أن الأحكام الواجبة بمثل هذا لا بد أن يستند إليها إلى دليل. باب من قال توضأ لكل صلاة. هذا واجب ولا بد منه، وهكذا من يشبه المستحاضة وهو الذي فيه سلس البول مثلا، عنده رائحة مثلا عنده ريح تخرج من دبره دائما أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولا يتوضأ حتى يدخل الوقت حتى يريد الصلاة. أما أن يتوضأ ويبقى ثم يقرأ أو يتسنن أو لا، ولكنه يتوضأ ويصلي الفرض، يصلي الفرض بدون تأخير، لأن صلاته الفرض هذه وضوءه هذا ضرورة، ويصلي وإن كان الحدث يوجد. وكثير من الفقهاء يقول لا يتنفل وإنما تصلي الفريضة فقط، فأبيحت الفريضة للضرورة، وإلا الصلاة لا يجوز أن يصليها المحدث، بل عند الأحناف أن الإنسان لو صلى محدثا بدون طهارة عالما عامدا أنه يكفر، ونكفر ردة. لماذا؟ لأن هذا استهزاء، استهزاء بالدين. فلهذا قالوا إنه لا يصلي إلا الفريضة. صحيح أن هذا يصلي الفرض وغيره، ولكن ينبغي له إذا توضأ أن يبادر بصلاة الفرض. إن أراد أن يصلي نفلا فيما بعد يصلي نفلا على حسب حاله. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، ليس يعرف، يعرف يعني له رائحة. لا خطأ، خطأ تشكيل، خطأ هذا، والتشكيل ذا ما هو عنده، لأن الكتب هذه يتولاها ناس ما هم يعرفون شيئا من أمور العلم، الأنبياء أصحاب المظالم، ما تعتمد على تشكيل أمور العلم. صاحب المنهل يا شيخ ذكر هذا شراح الحديث نصوا عليه يعرف وليس يعرف. فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة. قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة. قال باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. ولكن المستحاضة حدثها دائم، حدثها دائم مثل غيرها، معنى ذلك أنها دائم محدثة، فكل ما خرج من السبيلين فهو حدث. أما غيرها فإنه لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة بعد الحدث. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. هذا من الأمور التي تفارق المستحاضة الحائض فيه، أنها تصلي مع وجود الدم، وأن كذلك سيأتي يجوز لزوجها أن يأتيها، وكذلك هذا الدم لا يعتد به لا بعدة ولا ببلوغ ولا بغيره، لأنه دم فساد. فهذه الأمور الظاهرة التي تفارق المستحاضة الحائض فيها. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. هذا قول شاذ، وهو خلاف إجماع العلماء. وقديما قيل من تتبع شواذ العلماء فإنه يوشك أن يترك دينه. نعم. قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس. قال باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر. ما أظن عندنا مالك كونه ما يرى عليها الوضوء حتى تثبت غير الحيض، لأنه جاء بالموطأ ما يدل على أنها تتوضأ بكل صلاة. قال: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر. الكدرة هي ماء ليس فيه دم، وإنما فيه شيء من الحمرة. وأما الصفرة فهو ماء أصفر. والطهر المقصود به شيء معروف عند النساء يسمونها قصة البيض، قصة البيض في نهاية الحيض يخرج شيء أبيض، فهذا يسمونه الطهر. فإذا جاء بعدها من الكدرة والصغرى لا يعد شيء كما سيأتينا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني بعد ما يرين الطهر. والطهر هو النقع، أن ترى نفسها قد نقيت من الدم ليس فيها شيء. فإذا جاء بعد ذلك ماء أصفر أو ماء فيه شيء من الدم قليل، ماء متكدر، فمثل هذا لا يمنعها من الصلاة ولها حكم الطاهرة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل. ولكن إذا رأت مثل هذا في أيام العادة فإن هذا يقول الفقهاء إنه حكم الحيض في أيام عادته. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن. قال: باب المستحاضة يغشاها زوجها. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا معلى ابن منصور عن علي بن مسد. هذا ليس فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استنتج العلماء من المستحاضات، والمستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ست، الذي ثبت أنهن استحضن وبعضهن بقي وقتا طويل 6 سنوات بعضهن و7 سنوات، وليس عند أزواجهن غيرهن من الزوجات. يقولون استبعد أنه لا يأتيها زوجها، يبقى هذه المدة الطويلة لا يأتيها زوجها. عن الشيباني عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. أنا زوجها هذا قوله، أقول هذا قوله. قال أبو داود وقال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. الرأي الذي يقصد القياس، القياس الذي يخالف النص، يسمون أهل العراق أصحاب الرأي. الإمام أحمد كان يلومهم وكان يحذر منهم، يقول: أعيتهم الأحاديث أن يعرفوها ذهبوا يقيسوا. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. وهذا أيضا موقوف، ليس أيضا منقطع، على كل ما في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في وقت النفساء، يعني حدوده، وقته كم، يعني كم يوما يكون النفاس؟ علماء اختلفوا في هذا لأن هذا ليس فيه نص أيضا، ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصار إليه، وإنما يرجع في هذا إلى العادة. لهذا الإمام ما رحمه الله في أخر قال لا أدري مرور زمان كما هو معهود ومعروف يختلف. هن من لا يزيد على 30 يوم، وقد تزيد قليلا وقد تنقص، وإن كان كثير منهن يصلن إلى 40 يوم أو 38 يوم. على كل هذا أمر أغلبي، فالأمر مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله يرجع في هذا إلى النساء، إذا رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل سواء مضى عليها 40 أو لا. بعض النساء تجهل مثل هذا فتجلس 40 يوم بدون صلاة وإن طهرت وإن رأت الطهر، هذا لا يجوز. إذا رأت أنها طهرت عليها أن تغتسل وتصلي، وإن لم يمضي عليها إلا أيام. قال حدثنا الحسن بن يحيى تعدت 40 عند كثير من الفقهاء أنها لا تلتفت إليه، تغتسل وتصلي بعد 40 ويكون هذا استحاضة. ولكن في الحقيقة إذا كان العادة عادتها وعادة نسائها وأقربائها أنها تتجاوز فهي تنظر إلى هذا فهي تبقى، حكمها حكم الحاكم. والمشكل أن الفقهاء كثير منهم يقول إذا تعدت 40 فهي كالمبتدئة، يعني تغتسل وتصلي ثم تعيد الصلاة. المشكلة هنا تعيد وتعيد الصوم، أما المبتدئة الصلاة كيف تعيد الصلاة وهي صلت؟ الحائض ما تصلي، وكذلك النفس ما تصلي، ولماذا تعيد الصلاة؟ ليس هذا خلاف الدليل والتكليف. أما في أنهم يقولون هذا من باب الاحتياط كالمبتدأ، المبتدأ إذا أول ما ترى الحيض يقولون تجلس يوم وليلة فقط ثم بعد ذلك تغتسل، وليس كلهم، بعض الفقهاء كثير منهم، ثم تغتسل وتصلي وإن كان معها الدم، فتفعل هذا في كل شهر، فإن تكرر 3 مرات يصير هو عادتها، يصير هو عادتها، تعيد العبادة التي فعلت الصوم وما أشبه ذلك في هذه الأوقات تعيده. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا. هذا في الحقيقة أمر فيه كل، والذي يسع الناس ولا تعرف النساء مثل هذا الشيء، الذي يسعهم أنها تجلس مع وقت ما ترد، وما دام ممكن أن يكون حيض فهي تجلس، لا في داعي لأنها تنتظر 3 مرات حتى يجلس. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبية قال حدثني عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل. هذا من إجماع العلماء وبالنصوص هذه المرأة أرجفها النبي صلى الله عليه وسلم خلف الراحل على جزء مما يوضع على الراحلة الذي يسميه الحفيظة، على وروكها وركها ورك الناقة، يكون بينها وبين الراكب أمام سنام الراحلة مسافة، وهي هذه المرأة جاءت في سفر مع قومها، فكلهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوزعوا أن يردفوا على الرواحل، أنه غالبا ما يكون معهم زائد على ركائبهم، حدث لها أنها حارة، فأصاب رحل الرسول صلى الله عليه وسلم من بني نشير، لما نزل ورأى أنها تكبرت ورأى ما فيها يدل على الحياة أنها استحيت، عرف ما حدث فقال لعلك نافستي، وهذا فيه دليل أن الحيض يسمى نفاس، النفاس مأخوذ من التنفس وهو خروج الدم، فأمرها بأن تصلح من نفسها. تصلح من نفسها إيش؟ إيش معنى تصلح من نفسها؟ يعني أنها تتحفظ، تتحفظ من هذا. ثم أمرها بغسل الدم الذي وقع على الرحم، بأن تضع ماء، تأتي بماء تضع فيه ملح ثم تغسله. لماذا؟ لأن الملح فيه تخريش وفيه زيادة تنظيف، ومعلوم أن الملح مأكول يؤكل، فهذا يدلنا على أنه لا مانع من استعمال بعض المأكولات مثل النخالة وما أشبه ذلك في الغسل، غسل الشيء ما ثوب أصيب بنجاسة. الشيء الثاني أن هذا يدلنا على نجاسة الدم، الدم نجس أمر بغسله. ثم هذه المرأة أخذت حكما من هذا، وهو استحباب وضع الملح في الماء الذي يغتسل به، فبقيت كلما وجب عليها غسل وضعت فيه ملح، حتى إنها أوصت إذا ماتت أن تغسل بماء فيه ملح. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرستها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها تتبعين بها آثار الدم. هذا فيه فضل نساء الصحابة، وأنهن لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن دينهن وعما يلزمهن، لهذا أن المرأة يجب عليها أن تسأل عن الأمور التي يجب عليها مثل حكم الغسل والحيض والشيء الذي يشكل عليها من أمر دينها. وفيها صفة الغسل من الحيض في هذا صفة، وأنها تبدأ بشعرها، شعر رأسها، وتبلغ الماء أصوله، تغسله وتبلغ الماء أصوله يعني أسافل الشعر، منابت الشعر في الجلد، فإذا رأت أنها قد أنقذ ذلك وغسلت تفيض على سائر جسدها الماء. هذا هو الغسل الواجب، فهو كغسل الجنابة. أما قوله تأخذ فرصته، فرصة هي قطنة يوضع فيها طين وتتطهر بها، يعني أنها تغسل فرجها بالقطنة التي فيها الطين حتى يزول أثر النجس يذهب أثر الرائحة الكريهة. وفي هذا الكناية عن الأمور التي لا يحسن ذكرها، ولهذا قال لها تطهري بك، فلم تفهم فقالت كيف أتطهر به، وعائشة فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها تتبعي آثار الدم، عند ذلك فهم. وسيأتي أنها لما قالت كيف أتطهر يا رسول الله قال سبحان الله تطهري به، فلم يذكر لها التصريح بالمراد. في هذا أن الإنسان يكني عن الأمور التي لا ينبغي ذكرها كثره. السدر مثل الصابون، فيه إزالة وفيه تنظيف، والناس يستعملون السدر، ورق السدر يلبسونه ويدقونه ثم يضعونه في الماء ويكون له رغوة وله مثل الصابون يغسل وينظف، فهذا من باب التنظيف. ولكن مثل هذا لا يكون في الماء المغتسل به، وإنما يكون أولا تنظف نفسها بهذا ثم تفيض عليها الماء ما لا سدر فيه، لأن السدر إذا وضع في الماء جعله ماء سدر ليس هو الماء الطهور كامل. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها كانت عادتهم يأخذون التنظيف من الشجر من السدر ومن الإشنان والحم وغيرها من الأشجار التي تنظف، يستعملون ذلك بدل الصابون. لا بعد، وكله بنية الغسل، ولا هذا تنظيف، هذا تنظيف لأنها بقيت وقتا ما تنظفت، ثم الدماء التي تخرج كلها رائحة ويحتاج أنها تنظف محلها شيء يزيل ذلك، فإما أن تضع ميت أو سدس أو إثنان أو صابون. وإذا فعلت ما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهو أحسن، يعني بعد ما تغتسل تأخذ تقنة فيها طيب وتستعملها في آثار الدم الخالق حتى ينتهي رائحة نهائية. عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه، إلا أنه قال فرصة ممسكة. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة، وكان أبو الأحوص يقول قرصة. تحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن